أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة لام نون من العراق محافظة البصرة، تقول: كنت طفلة صغيرة عمري ما بين السادسة إلى السابعة، وكنت ألعب خارج البيت وأخي معي فسقط مني على الأرض ومات، وخفت من أهلي فادعيت بأن البنت التي كانت واقفة بجانبي هي التي أوقعته مني، وصدق أهلي هذا الأمر، وأنا الآن عمري 20 عاما وقد ندمت على ما صار مني، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الجواب: الواجب عليك فيما سبق أنك تخبرين أهلك بالواقع، ونظرا إلى أنك كذبت عليهم فيما سبق فعليك إخبارهم بالواقع الآن، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذه رسالة من رفعة حسين من العراق أيضا، تقول في رسالتها: لقد أفطرت 6 أيام من شهر رمضان بعذر شرعي وقضيتهن في 10 ذي الحجة، فهل يصح هذا القضاء أم لا؟ الجواب: هذا القضاء صحيح وليس فيه شيء، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذا فهد نواف من العراق محافظة البصرة أيضا بعث إلينا بسؤال يقول فيه: إن والدي مريض بمرض في المعدة ولا يستطيع أن يصوم شهر رمضان المبارك، ويدفع فدية مقدارها 15 دينارا في كل شهر بدلا من الصيام، أفيدوني عن صحة ذلك بارك الله فيكم. الجواب: كون أبيك لا يستطيع أن يصوم رمضان يختلف باختلاف حاله من جهة أنه قد يكون عاجزا عن الصيام في الحال وفي المستقبل حسب ما يقرره الأطباء، وفي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار إطعام المسكين هو نصف صاع من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وليس عليه صيام، بل هذا بدل عن الصيام. وقد يكون عجزه عن الصيام عجزا مؤقتا، بمعنى أنه عاجز عن الحال ولكن يرجى شفاؤه من مرضه، وفي هذه الحال يؤخر الصيام، ومتى ما شفي فإنه يقضي وليس عليه شيء، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سائل خاء عين من جيزان، يقول: خطبوا فتاة وتبين لي أن أخي الذي هو أكبر مني بعامين قد رضع مع أخت الفتاة التي أكبر منها، علما أنها أخت لأم فقط، فهل يجوز لي الزواج ممن خطب والحالة هذه؟ الجواب: إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك، ولم يجمعكما رضاع من امرأة أخرى، ولم ترضع أنت من امرأة يكون رضاعك منها سببا في تحريمها، وهي أيضا لم ترضع من امرأة من جهتك يكون رضاعها منها سببا في تحريمك في تحريمها عليك، فكونك ترضع من أختها مثلا أو هي ترضع من أختك مثلا، ففي هذه الحال يجوز لك الزواج بها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا علي ناصر أحمد من صنعاء الجمهورية العربية اليمنية، أرسل إلينا يستفسر قائلا: إذا استلف الإنسان مبلغ 2000 ريال بفائدة قدرها 400 ريال في السنة، فهل هذا حلال أم حرام؟ الجواب: هذا سؤال يدل على أسلوب من أساليب التعامل التجاري، وهو إقراض النقود بفائدة، سواء أكانت هذه الفائدة قليلة أو كانت متوسطة أو كانت كثيرة، وتسمية ذلك من باب القرض ليست تسمية شرعية، لأن القرض عقد من عقود الإرفاق والإحسان، فالمقترض يأخذ القرض من المقرض وعند الدفع يدفع ما اقترضه، وإذا أراد أن يتبرع بشيء من قبله بدون شرط شرعي بدون شرط بينهما فحينئذ ليس في ذلك شيء، أما دفع النقود لشخص بفائدة وتسمية ذلك من باب القرض فهذه تسمية خارجة عن المسمى الشرعي للقرض، وحقيقة ذلك أن هذا بيع دراهم بدراهم إلى أجل، فيه ربا الفضل من جهة وفيه ربا النساء من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس فجميع التعامل الموجود على هذا الوجه لا يجوز، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل علي ناصر من الجمهورية العربية اليمنية يسأل أيضا ويقول: أنا رجل ليس لي إلا بنت واحدة متزوجة، ولي أخ من أبي فقط، ولي 3 أولاد عم، هل يرث هؤلاء الأولاد أولاد العم مني بعد وفاتي أم لا؟ رد السؤال. يقول بأنه ليس لي إلا بنت واحدة متزوجة ولي أخ من أبي،